بها يعرفون، والمؤمنون منهم يحذرون بوجود هذه الصفات. وتأمل الفرق بين قوله عز وجل في المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فقال في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ولم يقل أولياء بعض. وذلك أن حقيقة المنافقين أن حقيقة المنافق أنه لا يحب أحدا حبا حقيقيا، وأصل الولاية المحبة والنصرة. وهؤلاء في قضية الحب حبهم فاسد والعياذ بالله، ونصرتهم متقلبة، فهم على أي لون انتصر كانوا نصراء. من هنا دخلوا في الإسلام لما انتصر المسلمون في غزوة بدر، دخل المنافقون في الإسلام. وكما وصف الله عز وجل حالهم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهذا حالهم في قضية النصرة، ليسوا ينصرون بناء على اعتقاد، وإنما هم على حسب المصلحة الموهومة التي يتصورونها في دنياهم. فمن كان غالبا كانوا نصراء. وقضية الحب كما ذكرنا، هم يحبون من وافقهم في أهوائهم، يحبون الشهوات الدنيئة، يحبون الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا، ليس عندهم حب حقيقي. لذلك كانت قضية الولاية عندهم ليست ثابتة وليست مستقرة، حتى لنوع واحد من الناس، حتى لبعضهم البعض. وهذا تجد له أثرا في سلوكياتهم واختلافاتهم، يبيع بعضهم بعضا بأبسط المتاع في أبخس الصفقات، لأنهم ليس لهم ولاية حقيقية، ليس لهم نصرة حقيقية، وإنما هم كما ذكرنا عبيد من غلب. ولذلك يمكنهم أن يبيعوا كل شيء في لحظة، وأحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كإخوانهم من اليهود الذين وصف الله عز وجل حالهم وحال المنافقين بوصف واحد في آيات سورة الحشر. فهكذا المؤمنون والمؤمنات ليسوا على تلك الصفة أبدا، بل عندهم مولاة، حب ونصرة، وطاعة ومتابعة لأهل الإيمان. وأما المنافقون فهم والعياذ بالله بعضهم من بعض، هم من جنس بعضهم، وهم يشبه بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا، دون أن تكون هناك موالاة حقيقية من حب ونصرة صادقة حتى لبعضهم البعض ولأعداء الإسلام، فتجدهم يتقلبون. وأنت لو تأملت أحوال المنافقين في زماننا تجدهم تارة يتجهون شرقا وتارة يتجهون غربا، وأكره شيء عندهم أهل الإسلام، وإن كانوا يضطرون أحيانا لنفاقهم، وإنما نطقوا الشهادتين في الحقيقة نفاقا لأهل الإسلام لما رأوهم ظاهرين، ولكنهم لا يكتمون عداوتهم لأهل الإسلام. وهذا من أوضح ما يميزهم وما يبين حالهم. وأما الوصف الثاني في هذه الآيات لهم أنهم يأمرون بالمنكر، وذلك أنهم يأمرون بالخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى، يأمرون بما استنكره الشرع واستقبحه في مجال العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. فتجدهم والعياذ بالله رؤوس البدع، رؤوس أهل البدع منهم. لذلك أمروا بالعقائد الفاسدة، فهذا من أعظم المنكرات، ومعظم هذه العقائد في حقيقتها كفر وشرك والعياذ بالله. فتجد رأس الخوارج كان رجلا منافقا، الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واعدل، وسيد رأس الرافضة أيضا منافقة عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا ورياء، ثم سعى بالفتنة هو وأصحابه بين الصحابة حتى وقعت وقعة الجمل، ثم وقعة صفين، ثم بعد ذلك آل أمره إلى أن يدعي في علي رضي الله عنه الإلهية وأنه هو الله، وصدقه جماعة من أتباعه حتى قتلهم علي رضي الله تعالى عنه. وسرد رأس الجهمية الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، وهم من شرار المنافقين الذين كانوا يطعنون في القرآن ونشروا هذه الضلالات الفظيعة. وسرد رأس المعتزلة بشر المريسي و أقرانه وأمثاله ممن كانوا ممن نقل عنهم الطعن في الإسلام جملة وتفصيلا والعياذ بالله. لذلك المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر في جانب الاعتقاد. وتجد أعداء الإسلام اليوم وقديما كذلك ممن ينادي بالمذاهب الوضعية الأرضية هم من المنافقين ورؤوس النفاق الذين يدعون الى العقائد الفاسده فيما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى واقامته وتطبيقه، ويرون فصل الدين عن الحياه كلها وموالاه الكفار واتخاذهم نصراء واحباء واولياء دون اعتبار لكفرهم وشركهم، بل يصرحون بحب الكفار وانه لا فرق بينه وبين المسلمين، فنعوذ بالله. ولذلك تجد رؤوس النفاق دائما يأمرون بالمنكر في هذا الجانب، جانب الاعتقاد، ويأمرون بالمنكر في جانب العبادات، والمنكر في هذا تركها، فهم كما وصف الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وهم يحثون الناس على ترك ما أوجبه الله عز وجل عليهم، فنعوذ بالله من ذلك. واذا ادوا العبادة ادوها بغير اخلاص وادوها بغير حضور، وهم يحثون الناس على مثل طريقتهم. ثم في جانب الاخلاق يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، يأمرون بنشر المنكرات ويقلقون اذا انتشرت الخيرات، والاخلاق السوية يقلقون ويضطربون، بل هم احرص شيء على نشر الفساد في الارض، والعياذ بالله من ذلك. وفي جانب المعاملات يامرون بالربا والميسر وانواع المكاسب المحرمه، تجد هذا ظاهرا جليا في طوائف المنافقين، وانظر حولك سوف تجد منهم كما غفيرا، حتى لو اهلك الله المنافقين لخلت السبل ولا استوحش المسلمون من قلة السالكين، كما قال الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ذلك في زمانهم عندما سمعوا من يقول اللهم اهلك المنافقين، فقالوا لو اهلك الله المنافقين لاستوحشتم من قلة السالكين، يعني في الطرق. فانظر اذا كان هذا في عصر الصحابة والتابعين فكيف بعدهم، فمهما نظرت وتأملت وجدت الأمر بالمنكر. وأما النهي عن المعروف فأنت تجد فيه عجبا والله، كم من أناس ينهونك عن الالتزام بالدين وعن أن تتعلم العلم وعن أن تصحب أهل الخير، يحذرونك أعظم التحذير وينهونك عن مجالسة أهل العلم وسماع الدعاة إلى الله، وينهونك عن التزام الهدي الظاهر، وينهونك عن حضور مساجد اهل السنة، ويحثونك بكل طريق على ان تجتنب الالتزام بالاسلام، فهم ينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم عن الخير عن النفقة في سبيل الله، لا يبذلون شيئا، لا يضحون بشيء، هم والعياذ بالله ابعد الناس عن ان يبذلوا شيئا في سبيل الله. والبخل ليس من صفات اهل الايمان، بل هو من صفات المنافقين، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. المؤمن عنده سخاء ودود وكرم وعطاء، وأما المنافق فهو قابض يده حتى في الكلمة الطيبة. لا تكاد تسمع منه كلمة طيبة فإنه يقبض يده عن الإنفاق في الخير حتى يتعود أن لا ينفق حتى في الكلمة كما ذكرنا وفيما دون ذلك. ثم ترك ذكر الله عز وجل، نسوا الله فنسيهم، يتركون ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسوا الله فنسيهم، أي تركهم من رحمته، وهذا ليس تأويلا بلا شك، وإنما النسيان هنا بمعنى الترك وليس بمعنى الغفلة عن الشيء. وأما قول ابن كثير رحمه الله عاملهم معاملة الناس، فهو عند التأمل رغم أن ظاهره أنه يعني فيه تأويل وأنه يحمل الكلام على أن النسيان بمعنى الغفلة، ولذلك قال عاملهم معاملة من كان كذلك وهو ليس كذلك. فحصيلة القول ترجع إلى ما ذكرنا أن النسيان بمعنى الترك وليس بمعنى الغفلة عن الشيء، وأن قول من قال يعاملهم معاملة الناس مرد هذا الكلام في النهاية إلى ما ذكرنا أنه تركهم من رحمته، لم يرزقهم نصيبا منها فحرموا وتركوا، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر سبحانه وتعالى فسقهم، وهذا من أوضح ما يميزهم. تجد عاما كثيرا، تجد المنافقين فساقا، وتجد كثيرا من الفساق منافقين. ليس كل فاسق منافق، ولكن فيه خصلة من النفاق، وكثير من المنافقين وكثير من الفساق في الحقيقة منافقين، كثير منهم منافقون في الباطن، وإن كنا نعاملهم بمقتضى ما ظهر فقط، لكن كثير منهم فسقة، كثير من الفسقة منافقون في الباطن، كما قال عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف كان فسق هؤلاء وحبهم لسوء الفواحش، هم كما ذكرنا أصحاب قصة الإفك، وهم عمروا بفسقهم الذي أظهروه من القذف. في عائشة رضي الله تعالى عنها من كان منافقا منهم عمر بذلك، ومن كان من أهل الإسلام وقع في براثن مكرهم وخداعهم عوقب بنفس العقوبة وإن لم يكن فاسقا فسوقا بفاق. لكن إن المنافقين هم الفاسقون تدلك على أن الفسق هو من صفات المنافقين، وإن كانوا في الظاهر يعاملون معاملة أهل الإسلام، لكن الفسق من خصالهم التي من تشبه بها صار إلى حالهم. ثم بين سبحانه وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وتلحظ تكرر المنافقات في الموضعين، وذلك لأن خطر المنافقين ليس يقتصر على الرجال، بل المنافقات من النساء ينشبن الفساد في وسط النساء المسلمات، ولذا كان الحذر من المنافقات مثل الحذر من المنافقين، وربما كان خطرهم أشد لأنهن لا يظهرن ويتدسسن تدسسا نائما إلى بيوت المسلمين من الداخل فيفسدنها والعياذ بالله. ذكر عز وجل أنه وعدهم، والمقام أوعد، لأنه إنما يعد بالخير وإنما أوعد والوعيد بالشر، فذكر سبحانه وتعالى الوعد: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وهذه لها فوائد، منها أن الإنسان إذا سمع كلمة وعد تعلق قلبه بعطاء، وتعلق قلبه برجاء، فإذا تبين أن هذا الوعد كان بالنار بعد أن يتعلق قلبه يجد الضد، كما يرتفع شيء ثم يهبط مرة واحدة، ولو كان سقط من ارتفاعه الأول لكان أهون، لكن حين يرفع إلى مستوى مرتفع ثم يلقى به فيكون أشد والعياذ بالله. مثل بشر أيضا فإنها مستعملة في النار كذلك، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، ذلك أن الإنسان إذا سمع كلمة بشر رجا الخير ورجا العطاء، فإذا سمع أنها بالعذاب كان ألمه أشد مما لو قيل له مثلا انتظر العذاب، فلا من أبشر بالعذاب. والعياذ بالله. والفائدة الثانية الرد على من يزعم أن خلف الوعيد ليس بمذموم، فيقول يجوز أن يخلف الوعيد ويجوز أن لا يدخل الله الكافرين والمنافقين النار أصلا، ويجوز أن لا يعذبهم، لأن إخلاف الوعيد ليس مذموما عند العرب. هذا كلام باطل لا شك في بطلانه، وإن كان بعض أهل العلم قد قال بنحو شيء من ذلك أو كان من ضمن أسباب قوله الذي لم يسبقه غيره من أهل العلم في القول بثناء النار يحتج بذلك ويقول الوعيد إخلافه ليس المذموم وإنما إخلاف الوعد هو المذموم، فهذه الآية وأمثالها ترد على هذا القول الباطل. أولا الخبر من الله عز وجل لا يخلف، فقد أمر الله عز وجل باعتقاد عقائد وليس مجرد بشارات أو أنواع وعيد، وإنما هي عقائد ثابتة لا بد أن يعتقدها الإنسان في اليوم الآخر، ومن ضمن ذلك دخول كفار النار ودخول المنافقين النار وخلودهم فيها، وليس ذلك مجرد وعيد وإنما هو اعتقاد وخبر يجب تصديقه بلا شك. فمن هنا كان هذا القول، وهو أنه يجوز أن يخلف الله جميع الوعيد بما في ذلك وعيد الكفار بالخلود في النار، فإن هذا قول مصادم للإيمان باليوم الآخر، وقول يؤدي إلى تكذيب الأدلة القاطعة بخلود الكفار في نار جهنم أبد الآبدين، نعوذ بالله من النار. ووجه ثالث أو فائدة ثالثة مبنية على من الموعود، فبعض أهل العلم قد قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، فقال المفعول الأول هو نار جهنم والمفعول الثاني هو المنافقين والمنافقات والكفار، وقع تقديم وتأخير لأن جهنم وعدت لأنها تتملأ، وهذا وإن كان يعني فيه نظر من جهة الإعراب إلا أنه صحيح المعنى، وذلك أن الأصل في الترتيب أن المفعول الأول يأتي أولا ثم المفعول الثاني، ولكن هذا المعنى معنى صحيح، يعني أن النار تطلب الكفار لتحريقهم والمنافقين لتحريقهم، وأن الله وعدها أن تملأ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم استخرت الجنة والنار فقالت الجنة فيها ضعفاء الناس، وقالت النار فيها المتكبرون والجبارون، وفي الحديث أن الله عز وجل قال من جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم تلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه فتقول قط قط، أي استفيت. فالنار لها إدراك وهي تتغيظ على الكافرين إذا ألقوا إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال الله سبحانه وتعالى تكاد تميز عليه من الغيظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تميز من الغيظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت النار يا رب أكل بعضي بعضا. فقال فأذن لها بنفسين, بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأشد ما تجدون من حر الصيف من نفسها في الصيف, وأشد ما تجدون من زمهر الشتاء من نفسها في الشتاء, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجهنم لها إدراك وهي موعودة, وعدها الله عز وجل أنتم لا. فلو لم نستفد هذا من الآية وإن كان وجها, لكن يستفاد من الأحاديث. وكلمة وعد تدل كما ذكرنا على الرد على من قال أنه يمكن أن يخلف الوعيد ولا يدخل الكفار والمنافقين النار. تقول فأين الوعد للجنة للنار, فأين الوعد للنار؟ فلا بد أن يفي الله بوعده. فالوعيد لأهل النار وعد من الله عز وجل للنار أن تملأ بهؤلاء الكفرة والمنافقين. ثم هو في الحقيقة وعد لأهل الإيمان لأن يجعل أعداءهم يصلون النيران. ولذلك كله كان قولا باطلا القول بفناء النار. ومن احتج بمثل هذه الآية مع تقرير قاعدة أن إخلاف الوعيد لا يذم كلام باطل وخطير للغاية. والحمد لله على عافية. قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم تكفيهم تكفيهم عذابهم عند الله تكفيهم النار عذابا عند الله عز وجل ولعنه الله. في الإضافة إلى جهنم هناك لعنة فرض طيب عاد. وذلك أن النار صارت عذابا ليس فقط في شدة حرها ولا لنتن طعامها وشرابها واشتداد حرها وجميع أنواع أصناف العذاب الحسي فيها, بل النار صارت أو هي عذاب لذلك ولأن أهلها حجبوا وأبعدوا وطردوا وحرموا من رحمة الله عز وجل. والإنسان إذا حرم من رحمة الله وطرد وأبعد عنها كان أشقى الخلق. لو كان في الجنة لو تصور ذلك, لو أنه عنده متاع الجنة دون رحمة دون محبة دون قرب من الله لكان معذبا. فكيف هو في النار؟ فكيف هو في أنواع العذاب الأبدي الشرمدي؟ نعوذ بالله من النار. فبالإضافة إلى عذابهم الحسي يعذبون عذابا معنويا, يعذبون بأنهم ملعونون مطرودون مبعدون والعياذ بالله. وذلك من أعظم عذابهم إن لم يكن هو الأعظم على الإطلاق. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهم ملعونون والعياذ بالله ولهم عذاب مقيم. ليس هذا تكرارا بلا فائدة, بل لو تأملت أن هذا الأمر يحصل لك دقيقة واحدة, لو قلت يوما واحدا, لو قلت ساعة واحدة, والله لكان كافيا أن ينفرك عن الإسلام والكفر والعياذ بالله وأن يخوفك من نار جهنم. لو أن الإنسان تصور أنه يغمس في النار لحظة واحدة. الناس يفرون من آلام في الدنيا تستمر ثوان معدودة. أليس ينفرون الناس عن الدين كأنواع التعذيب الذي منهم مثلا أنهم يكهربون الناس؟ كم تستمر هذه الكهرباء؟ ثوان معدودة. فالناس ترتعب وترتعب وتكره ذلك. الناس يحبسون كم مثلا شهرا؟ لو قيل لهم يحبسون يوما فقط كثير من الناس, لو قيل لهم تحبسون ساعات, لو قيل لهم تحبسون ساعة كثير من الناس يترك الطاعة من أجل ذلك. ساعة واحدة كل ما عدى حيوقفون. لا يحلق لحياته، يترك التزام، يترك الطاعه، لا يحضر الدروس كلها. انا لا اريد ان اوقف حتوفى دي، هيقول لك مثلا 10 دقائق ربع ساعه، يخليها ساعه بعد كده. ومع ذلك كثير من الناس يترك ذلك. فلو تصور الانسان انه يكون في النار والعياذ بالله لحظه واحده، وكيف وانه يبعد عن الله ويلعن ولو مرة واحدة، لكان امرا عظيما. فكيف والعذاب مقيم؟ ولهم عذاب مقيم مستمر دائم ابدي والعياذ بالله. فهذا اشد ما يعانون منه والعياذ بالله، ان ما هم فيه لا ينتهي ولا يزول. انت في الدنيا بجميع انواع الالام، لو انها مولودة فيك وليست توجد كذلك في احد، فانها يوشك ان تنتهي. ولذلك يصبر اهل الصبر، لانهم يعلمون ان الدنيا الى انتهاء، وان آلامها وشقاءها الى زوال. ولو علم اهل النعيم الدنيوي ذلك وايقنوا به، فهو يقين قطعا انه الى زوال، لما تعلقت القلوب بالدنيا. ولذلك يضحي اهل الايمان بالدنيا من اجل الاخره، ويتحملون انواع المحن والبلاء، لانهم يعلمون ان كل شيء ينتهي، كل شيء في هذه الدنيا يزول وينتهي. الوقت يمر وانت تمر وعمرك ينتهي، ان لم يكن الا بالموت فهو انتهاء للالم وانتهاء للنعيم. انتهاء للالم للمؤمن لمن صبر، وانتهاء نعيم الكافر والعياذ بالله، وبدايه عذابه، مع ان كل منهما ينال في الدنيا اثناء ما هو فيه ما ينبئه عما ينتظره. فالمؤمن وهو في اشد انواع البلايا والمحن يجد من روح الايمان والطاعه ومن عطاء الله في مهنته لا يبشره بما ينتظره. والكافر في اوج نعيمه الدنيوي يجد من انواع الشقاء والتعاسة والنكد ما يمنع عنه نعيمه، ولا يشعر بلذة طعام ولا شراب، يكاد يصل الى ذلك او سرعان ما يزول عنه. فلذلك نقول ان الدنيا الى انتهاء. ولذلك هان على اهل الايمان فوات نعيمها ووجود شقائها، يهون عليهم الامران. فاذا ايقن الكافر والمنافق والمنافقه في النار ان لهم عذابا مقيما، كان ذلك فوق العذاب. فاذا علمت انه ليس فقط مقيما، بل والعياذ بالله يزدادون عذابا، كما قال بعض اهل العلم ان هذه الايه اعني قول الله عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، اشد ايه على اهل النار، لانهم لا يتوقف عند حد ولا يستمر فقط، بل يزداد وينوع عليهم ولا يزدادون الا عذابا، فلن نزيدكم الا عذابا. لو تامل الانسان ذلك لا جأر الى الله عز وجل مستغيثا به ان ينجيه من الكفر والنفاق المستوجب لهذا العذاب الفظيع السرمدي الابدي المقيم المتزايد، الذي هو عذاب ظاهر بالاضافه انه عذاب باطن، عذاب حسي بالاضافه انه عذاب معنوي، فرد ولعن وابعاد من رحمه الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى ان المنافقين والمنافقات استمتعوا بالدنيا كما استمتع الذين من قبلهم، فهل اغنى ذلك عنهم؟ كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم بنصيبهم من الدنيا. والخلاق النصيب، والقول الثاني انه الدين كما قال الحسن البصري كما سنقرأه. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، استمتعتم بنصيبكم من الدنيا ولم تعملوا الآخرة، فأصبح ما لكم في الآخرة من نصيب، ما لكم من خلاق، ما لكم من حظ عند الله سبحانه وتعالى، وما أغنى عنكم استمتاعكم، زالت المتعة وبقي في التبعة، كما زال عن المؤمنين الألم وبقي الأجر. قال وخضتم كالذي خاضوا، وهذا من صفات المنافقين الخوض في الباطل تشبها بمن قبلهم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا، أغراضهم التي يريدون ومكرهم الذي يودون لا تحقق، هم يمكرون مكرا يحدث يبوس، يريدون مثلا اضلال الناس فيهديهم الله سبحانه وتعالى، يريدون هزيمة الاسلام فينصر الله الاسلام والمسلمين، ويرون ما يبذلون من جهد حادثا امام عينهم ليزدادوا عذابا، ليتحسروا على ما انفقوا من جهد ومال لصد الناس عن سبيل الله، ثم هم يجدون عكس ذلك، عكس ما أرادوا، يجدون إقبالا على سبيل الله، يريدون تشويه صورة أهل الإسلام ليكرههم الناس فإذا بالناس يحبونهم، يريدون خداع الناس حتى يحبون الكفار والمنافقين، ويمدحون في أنفسهم ليل نهار، ويعطون الأموال الكثيرة ويصنعون ويصنعون لأجل أن يحبهم الناس فيكرههم الناس كراهية عجيبة لا تجد لها مثيلا، لذلك حبطت أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة أعمالهم حابطة لا ثواب فيها، لأنهم لم يخلصوا لله سبحانه وتعالى ولم يصدقوا مع الله ولم يريدوا الثواب منه عز وجل، فحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا رأوها حسرة وفي الآخرة يزدادون غما وعذابا بأن يجعلها الله هباء منثورا، وأولئك هم الخاسرون فعلا أشد خسارة. ماذا كسب هؤلاء المنافقون بنفاقهم؟ خسروا كل شيء، خسروا الدنيا والآخرة. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم، وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وجعل الكاف هنا في التشبيه، تشبيه العذاب الذي أصابهم، نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، والأظهر والله أعلى وأعلم أن الكاف هنا للتشبيه بالحال، وهذا أشمل، فحالهم في الدنيا والآخرة كحال من قبلهم وليس فقط في العذاب، لأن الصفات تدخل في ذلك، فهم كانوا كالذين من قبلهم، كانوا والعياذ بالله بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون كمن كان قبلهم، ومن هنا عذبوا في الدنيا وعذبوا في الآخرة. قال فاستمتعوا بخلاقهم فحسن نصيب دينهم، يعني باعوا دينهم بنصيب من الدنيا، والحقيقة كما ذكرنا ان خلاق معنى النصيب، هي اذا تأملت التفسيرين وان اختلفت العبارة عن كلمة الخلاق لكن تجدهما بمعنى واحد، لان الذي استمتع بنصيبه من الدنيا انما باع دينه لاجل هذا النصيب، انما باع دينه بعرض من الدنيا وترك طاعة الله عز وجل لعرض من الدنيا، فهو استمتع بدينه، يعني باع دينه لينال متعة زائلة خاسرة، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبثهم كالذي خاضوا، أي في الكذب والباطل، يعني صفات المنافقين الخوض في الباطل والكذب، أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة. نفي الثواب هنا أو تفسير الحبوط بنفي الثواب هو في الآخرة، وأما ما ذكرنا فهو أعم، فهو أن أعمالهم حبطت في الدنيا لأنها لا يتحقق ما يرجون من ورائها، وإن سمي هذا ثوابا لأنه ما يعقب الأمر فالامر يكون فيه اتفاق. لكن ظاهر في سياق تفسير ابن كثير رحمه الله لهذه الايه انه ذكر الثواب الذي هو يستعمل دائما في الاخره. فانما ذكر الله امرين، امر حبوط العمل في الدنيا وحبوط العمل في الاخره. فحبوط العمل في الدنيا كما ذكرنا عدم تحقق مآربهم بل تحقق عجزها، وظهور الاسلام رغم عنوفهم وما حاولوا به كيد الاسلام والمسلمين رد في نحورهم. قال واولئك هم الخاسرون، كانهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن زيد عن عمرو بن عطاء عن عكرمه عن ابن عباس في قوله كالذين من قبلكم الايه، قال ابن عباس ما اشبه الليله بالبارحه. كالذين من قبلكم هؤلاء بنو اسرائيل، شبهنا بهم لا اعلم الا انه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر رب لدخلتموه. وده يؤكد ما ذكرنا من ان المقصود ليس فقط اصاب هؤلاء عذاب الله في الدنيا، عذاب الله في الدنيا الاخره كما اصابهم قبلهم، بل هو انما في الصفات والاعمال ايضا. كالذين من قبلكم، احوال المنافقين كالذين من قبلكم، فصفاتهم كصفات بني اسرائيل التي مضت التحذير منها وولد فيهم ما ولد في هذه الامه. وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من متابعتهم، من متابعة من ضلوا قبلنا. ذكر بالسند عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع. يعني اذا خطوا شبرا خطوتم شبرا، اذا خطوا ذراعا في طريق معين خطوتم ذراعا، اذا خطوا باعا وهو ما بين الذراعين يعني المفرودين يعني الممتدين فهو تمتدون ايضا تفعلها تسيرون باعا في نفس الطريق. التقليد الاعمى لاهل الكتاب من اليهود والنصارى حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اخبر بوقوعه فهو من شفقته يحذر وبنبوته يخبر صلى الله عليه وسلم، بمعجزته الظاهره في وقوع هذا الامر في وقت لم يكن يتصور ان يقلد المسلمون فيه اليهود والنصارى، لكن قلدوا حتى فيما لا معنى له، حتى فيما يؤذي ويضر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. يدخل الانسان يعني ايه جحر الضب؟ حاجه زي الفار يضيق على نفسه، ولكن سبحان الله ولد من يضيق على نفسه، ولد من يتبع الغرب واليهود والنصارى خصوصا، وخصوصا ان عامه بيوت الازياء لليهود فيدخلون الناس جحور الضلال والعياذ بالله، يضيقون عليهم والله تضييقا عجيبا فيما يصنعون بهم، ومع ذلك يلتزمون حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. بعض الافاضل المعاصرين وان كان في نظر يقول جحر الضب ده بنطلونات الديان، بنطلونات الديان، جحر الضب ده يعمل من نفسه ايه؟ طريقين. فبيقول بنطلون الديان ده زي جحر الضب، ولكن هو فعلا مؤذي والله للرجال والنساء. الانسان اذا عايز يستريح دول يفضلوا ليه ملابسين ليل ونهار والعياذ بالله. قال قالوا ومن هم يا رسول الله؟ اهل الكتاب. قال فمه رجل البخاري يعني من غيرهم. زاد في روايه قال ابو هريره اقراوا ان شئتم القران كالذين من قبلكم. قال ابو هريره الخلاق الدين، فخذتم كالذي خاضوا. قالوا يا رسول الله كما صنع فارس والروم. قال فهل الناس الا هم؟ وهذا الحديث له شاهد صحيح صححه اخرجه البخاري. اقول قولي هذا واستغفر الله. لا اله الا الله. اقول قلت قبل ذلك تفسير هذه الايه اننا يجب ان نهرع من معطيات الكفار حتى لا تنتج فينا نفس النتائج. سوف انهي ايه تقصد هذه الايه التي كالذين من قبلكم ان من فعل فعلهم صارت فيه نفس ما فعل الله عز وجل بهم كبني اسرائيل مثلا فلعن بني اسرائيل يقع في من فعل فعلهم منا فالمس قرده وخنازير يقع فينا مثل ما وقع فيهم ان يسلط الله عليهم اعداءهم حتى يسوءوا وجوههم ويتدبروا ما علوا تدبيرا يقع فينا ايضا الله اعلم واعلم. اما ما الحكمه في ان بيت المقدس قد حرره الله من ايدي الكافرين من خارجه وليس من داخله على مر التاريخ الله اعلم انا لا اعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم آية منافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف فاذا اؤتمن خان. في الروايه الاخرى اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصه منهن كان فيه خصه نفاق حتى يبعث. ما معنى منافقا خالصا؟ اكتمل فيه نفاق العمل لا يعني يحجبه عن نفاق الاعتقاد بعد ذلك شيء، يوشك ان يقع في نفاق الاعتقاد بعد ذلك، يوشك ان يقع في النفاق الاكبر بعد ذلك. اعوذ بالله. يعمل في المعمار واثناء التكسير يؤذن الاذان، بعضنا يقول لا تكسر اثناء الاذان لانه حرام، وبعضنا يقول ليس فيه شيء. الافضل ان تقف لتردد الاذان، وان رددت وانت تعمل فلا حرج عليك، وان كان التوقف افضل لانه ادعى الى التفكير في الفاظ الاذان الرائعه العظيمه، لكن يرجيك ان تردد وانت تعمل، ليس بحرام طالما رددت الاذان. والجمهور على ان ترديد الاذان سنه، والحنفيه على انه واجب وهو الظاهر. يقول بعض الناس ان الشاي حرام لانه يحتوي على بعض الكوكايين او المواد المخدره، والدليل على ذلك ان من شربه كثيرا وعمل عمليه لا يشرب بها لا يحتاج الى بنك. ده وهم كبير جدا، كلام غير صحيح. اولا لا عبره بالمواد الكيماويه المستخلصه بنسب ضعيفة جدا لا تؤثر آثارها إلا إذا استخلصت كمياتها إلى ولم تستعمل إلا خالصة. يعني عارف أي مسائل مثلا مادة الكافيين اللي موجودة في القهوة مثلا، يعني أظن لها مادة شبيهة في الشاي. المادة دي موجودة بنسبة لو شربت ما تقدر عليه من الشاي والقهوة لن يصيبك أثر أن تحقن حقنة من هذه المادة في وريدك مثلا في الدم مباشرة. المادة دي هتجيب اثارها التي تؤدي الى خلل في الجهاز العصبي اذا حقنت كمادة مستقلة، مش دايبة في حاجة ايه ثانية، كمادة مستقلة بنسبة عالية. وهذا لا يقع مهما شربت من كميات الشاي، لكن العبرة ليست بالتحاليل، العبرة بالشراب ده على بعضه كده مسكر ام لا، وليس ان هناك مواد فيه لو اخذت واستخلصت وضعفت كمياتها منفردة ادت الى وجود الاثار الضارة على الجهاز العصبي. فهذا امر يعني لا يكاد يخلو منه مادة او حتى من طعام الناس. يعني تفكر انت مثلا بعض انواع الشراب النبيذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث اما يلقيه واما يسقيه للخادم، لانه بيكون اشتد بعد الثلاثه دي، فما كانش فيه ثلاجات زمان، فبيشتد ده في الحقيقه بمعنى نسبه التخمر بتاعته تكون ايه؟ عليه. هي قبل كده كانت موجوده، بدايه الامر بيحصل نوع من التخمر، لكن لا عبره اذا لم يكن مسكرا. ولذلك ممكن نلاقي فيه مثلا نسبه واحد من عشره من الكحول. الكحول لو واحد شربه خالصا هيعمل له ايه؟ سكر. ده لو هو 4% بس بيعمل سكر، وده البيره نسبه الكحول فيها 4 الى 6% مثلا. فانت ممكن تلاقي في النبيذ الذي يشرب الذي كان بعد ثلاث قد يسقيه للايه؟ للخادم. يعني ممكن ان هو يعني حلال وليس بمحرم، اذا كان مشتد جدا يرميه، واذا كان ليس بعد يجوز ان يسقيه للايه؟ للخادم او شرطه. فالعبره ليست بالتحليلات، العبرة بأن هذا الشراب مسكر أم لا. زي البعض اللي بيشدد في أمر مثلا الفيروز والبريل، يقولوا تتحللوا تلاقي فيها نسبة، النسبة دي وصلت الى حد الاسكار حتى لو وجدنا فيها نسبة. شرب كتير منها يشرب كتير ومع ذلك ما يحصلوش حاجة، والناس شربوا كثيرا من هذه المواد. وبعدين مين اللي قالك اللي بيشربوا شاي بقى ما ياخدوش لبنج؟ ده كلام غير صحيح طبيا وواقعيا. كل الناس بتشرب شاي ويحتاجوا بنج لما مع ان البنج نفسه فيه يعني افتراق عن الماده المسكره. حكم الاحتفال بعيد الميلاد نظرا لان بعض الناس اشتدوا بصيام يوم الاثنين وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم ولدت فيه، وانت زي النبي عليه الصلاه والسلام. احنا بنصوم يوم الاثنين احنا عشان هو ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، لكن انت تسعى مين انت عشان نصوم يوم ميلاد ذاك؟ ثم هو يوم اسبوعي وليس يوما سنويا. لو الناس بقى قالت 12 ربيع نصوم يبقى انت خالفت هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فاولا فيه قياس مع الفارق بلا شك، فرق بين شخص معتاد وبين ما انعم الله به على البشريه جميعا بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام ثم ببعثته. هو يوم ولد فيه وعليه ايه انزل ايضا صلى الله عليه وسلم. فالنعمة بذلك علينا نحن، ولذلك شرع لنا ان نصوم يوم الاثنين. لو انك مثلا مولود يوم الثلاثاء هل يشرع ان تصوم يوم الثلاثاء من كل اسبوع؟ لا، لان النعمة عليك ببعثة بميلاد وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام اعظم بكثير من ميلادك انت. ثم بعد ذلك نقول يكون هذا اسبوعيا وليس سنويا، والله المستعان. لقد طرح الشيخ الألباني في آخر كتابه حكم تارك الصلاة سؤالا قال فيه ما هو الإرجاء وما هي حدوده وما ضابطه. الإرجاء تأخير العمل عن الإيمان حتى يقال العمل ليس الإيمان، ده خلاصة مختصرة. إخراج العمل عن الإيمان حتى يقال الإيمان قول واعتقاد بلا عمل، وبالتالي قالوا أنه لا يزيد الإيمان ولا ينقص. وعقيدة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، أن كل ذلك من الإيمان. ويقولون أن الإيمان يزيد وينقص، وأعمال القلوب عندهم ركن في الإيمان يزول الإيمان بزوالها، ونطق اللسان كذلك ركن يزول الإيمان بزوالها إذا تركها مع القدرة عليها، إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله، وده مقصود نطق اللسان. أما أعمال اللسان والجوارح الأخرى فهي قسمان، قسم متفق على أنه من الإيمان ولا يزول الإيمان بتركه، وإنما ينقص، ينقص عن قدر الواجب وقد ينقص عن قدر المستحب. ذلك أن الأعمال المستحبة هي من الإيمان، ذلك القسم هو ما سوى الأركان الأربعة. فما سوى الأركان الأربعة متفق عند أهل السنة أن من ترك واجبا منها أو فعل محرما لا يزول أصل إيمانه، وإن استحق العقوبة لأنه ترك الإيمان الواجب، وإن نفي عنه الإيمان فإنما ينفى عنه في معنى نفي الإيمان الواجب. واما الاركان الاربعه فهي القسم الثاني، الصلاه والزكاه والصوم والحج، فهذه فيها خلاف سائر بين اهل السنه، منهم من يقول انها ركن او بعضها، كمن يقول الصلاه يكفر تاركها تكاسلا ولو صلاه واحده او صلاتين مجموعتين او ثلاث صلوات. فهذا القول قول طائفه من اهل السنه، وكذا يكفر منهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك المباني الأربعة على تفصيل عندهم في ذلك. هذا رغم أنه ليس قول الجمهور من أهل السنة، إلا أنه قول يسوغ فيه الخلاف ولا يبدع فيه المخالف. من هنا كان أن العمل الظاهر هناك خلاف في بعض أنواعه، وهي ما ذكرنا فقط لا غير ذلك. هذا بخلاف السلوك، اعني انه انما نتكلم عن الافعال. واما السلوك فترك الشرك لا شك انه ركن في الايمان، او في الحقيقه عندئذ يكون شرطا عند التامل، لكن لا نزاع او لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى لو ان انسانا صلى وصام وزكى وحج لكنه اشرك بالله، لكنه استهزأ بالكتاب او جحد اليوم الاخر، هينفعه ذلك؟ حبط عمله واشرك بالله وكفر وخرج من الملة. ومن هنا نقول ان قضية السلوك تختلف، فلذلك هذه مسألة اخرى، وليس ان العمل كله شيء واحد. واما مسألة ان جنس العمل الظاهر ركن يزول الامام بزواله فمسألة حادثة ما تكلم بها احد من اهل العلم من السلف، وانما احدثها بعض المعاصرين واوقعوا الناس في فتنة بسببها، نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.